الله يجزيك خير أستاذ الشيخ اللي على ملاحظة ليش ما قلتوا لي إياها مثل ما تحضروا كثير عندي. أنا في عندي علة في أثناء لما بتكلم بأنني أقف على متحرك، وباللغة العربية لا يقف إلا على ساكن. يعني ما بصير واحد قال الرجل، لا قال الرجل ماشي، بس أغذي على يعني أغذي على الثاني. حابب نرد لي شيء كم جمعة يا سيدنا الشيخ الله يجزيك الخير، وهذا مفيد. يعني إذا واحدنا الآن في شيء عادة لغوية إنه يصحح هذا الشيء. طيب، والأستاذ الشيخ بياض الله يجزيه خير كمان بعث لي خبر مفيد، هذا لو ختمنا الخطبة بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام فإنها خيرة الله في أرضه يصطفي أو يجتبي إليها خيرته من عباده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما استطاع أحدنا أن يقوم بالشام. إن شاء الله ننزلها مكتوبة وورد، يعني بكرة تأخذوها بنهاية الخطبة سنختم هذا الحديث بإذن الله. الخطبة موجودة بكرة إن شاء الله، إن شاء الله بكرة تجدونها على موقع محمد خير الشعار من جوجل، موجودة مكتوبة ومسموعة ومرئية. الله يجزيهم خير الإخوة العاملين، يعني بيشتغلوا اليوم وبكرة، بس ما لم يصير طارئ بالإنترنت مرات يقطع الخط بالكثير، يعني ممكن تكون يوم الأحد إن شاء الله تعالى، بس غالب بكرة. في إضافة موضوع، في موضوع أسافر أو لا أسافر، ماذا عن إذن الوالدين؟ كمان هي ما ذكرتها، والأخوة يهتمون بها والحمد لله. يعني بشكل عام في مجتمعنا الملتزمون انبروا فيهم أكثر، هذا شيء محمود كثيرا، وحتى ما بتحرك حركة مهمة في حياته حتى يستأذن والده والده. إذا كان السفر واجبا في مرحلة الوجوب فلسنا محتاجين إلى الإذن، إلى إذن الوالدين. أما إذا كان في مرتبة السنة أو الإباحة أو الكراهة فنحن محتاجين إلى، نحن محتاجون إلى إذن الوالدين. يعني إذا يسن لك أن أو يستحب لك أن تسافر لابد من إذن والدك. هلا إذن والدك والدتك بيرجح، يعني بيقوي مرتبة الاستحباب أو بضعف مرتبة الاستحباب، لأنه بيزيد الفضائل الفضيلة. يعني إذا كان في بر للوالدين. حدا له سؤال، نحن عم نقرأ في كتاب صفة الصفوة، بس حدا له سؤال نحن أنا ما استطعت أن أجيب عنه في الخطبة، منضيفه يعني بيفيدنا للأخوة الأحكام. وإن كان أنا خلال الأسبوع الماضي الله يجزيكم خير يعني أخوة كثير تواصلوا وكتبوا أشياء، وأنا حاولت قدر المستطاع أنه أجمع مادة تخدم إجابات. تفضل أستاذ الرئيس. الله يجزيك الخير، والله منيح. هذا المديون كمان مديون وقد استحق الدين. أنا متدين من 1,000,000 ليرة سوري، والسداد لازم ب1/9/2012. بجوز السفر أو ما بجوز؟ كمان هلا هذا بدي إذن الدائن. فالدائن إذا استحق، هلا نحن بحالتين، في حالة استحق وفي حالة ما استحق. إذا استحق يجب إذنه، يعني إذا بواحد تسعة لازم أدفع له، ونحن هلأ أصلنا 15-19 لازم إذنه أن أستأذنه. هلأ هو ممكن يكون إذنه، يعني هو يرجح أن أسافر من أجل أن آتيه بالمال سريعا، لأنه شايف مثلا ما في حراك مالي كبير بالبلد بدي. وإذا لم يأذن بالسفر الحقيقة ما بصير سافر، ما لم يتعارض مع فرض أقوى منه. مرات تتعارض الفروض مع بعض البعض، فبناخد منرجح الفرض الأقوى. يعني هلا صار في واحد مهددني بالاسم وجاي بكره بده يعتدي علي، نسأل الله السلامه. ورحت سالت هذا الدائن، قام قال لي لا ما بتسافر، انا بخيارين، يا بدي اهلك مال الرجل يا بدي اهلك نفسي. لا، حافظ على نفسي وماله مضمون عندي، يعني بعطيه بعد اشهر. المهم بشكل عام بدي استاذن صاحب المال. اذا كنت ما يعني الدين للسنة الجاي أنا مدينه ل 2013، يستحب الاستئذان، أن أستأذن صاحب المال. كمان لي هذا الموضوع الدائم صاروا تنتين. في حدا كمان في له فائدة بحب يفيد أو سؤال؟ مضطر للسفر، بده يسافر بالدين. كلمة مضطر نحن مرة هلأ بالخطبة وضحنا شيئا منها، بس مرة سوينا خطبة كاملة شو معنى مضطر، شو معنى الضرورة. الله يحفظه الدكتور وهب الزحيلي عمل رسالة دكتوراه تبعه. شو رسالة دكتوراه؟ يعني 5-6 سنين عم يشتغل باحث وبإشراف أستاذ ويراجع كتب، وعنوان الرسالة الضرورة، يعني كلمة هي مضطر رسالة دكتوراه. ومرة ساويناها خطبة موجودة يعني كمان تجدونها بالموقع وبالسيديات، تجدونها في كتاب أسواقنا التجارية. شو معنى مضطر؟ هلا الاضطرار بقى إذا تحققت الاضطرار، الاضطرار هو من فقد واحد من ضرورات الحياة بحيث سيموت أو نسأل الله السلامة سيذهب العرض أو سيذهب العقل أو أول شيء سيذهب الدين أو سيذهب المال. هذا هيك أنت بتريد؟ لنفترض واحد بلد هذه حالة اضطرار وما معه يسافر إلا دينا، لا بأس، يعني إذا في من يقربه وبيخبره أنه أنا مسافر وأرده لا بأس، ما في مانع بهذا الشيء. حدا له كمان شيء سؤال عن أو إضافة زيادة؟ خلاص الله يجزيكم خير. طيب وإذا حدا في شيء بحب يبعثه مكتوب ما في مانع. هلا في أخ له سؤال براني، احترق مستودعي بما فيه من بضاعة وسرق مني الكثير، فهل استورد بضاعة جديدة علما أن هناك مخاطر كثيرة منها سرقات؟ يعني هذا الأخ يبدو أنه صاحب رأس مال أو صاحب أعمال، عم يقول طيب أنا جربت فسرق، رد مرة تانية بدي جرب عشان أنفع الناس أنه أنا أتضرر، كأني هيك يعني أنا أقرأ منه يعني. وما يسأل عن حكم شرعي بمقدار ما أنه إذا عملنا بها موازنات بناس، لا بد بأنك خبير. يعني إذا أنت وعندك حنكة تجارية عالم بأنه الأمر وهذه البضائع ستتعرض مرة ثانية للسرقة والحرق، أكيد ما حتروح بها الاتجاه، ممكن تروح باتجاه عمل آخر، ممكن يعني إذا كان عندك آفاق أخرى بالأعمال. لنفترض ما عندك آفاق أخرى بالأعمال، أوجد أي فرصة عمل، وهذه دعوة أيها الإخوة لنا جميعا، كل واحد مننا بيقدر يولد أعمال يولدها الآن يعني ينفع بها الناس. يعني واحد من الإخوة بده يعيد إكساء بيته من زمان، كل كذا سنة يعني بيقول اليوم وبكرة واليوم وبكرة واليوم وبكرة بده يعيد إكساء البيت. قال لي بأنه قرر يعني من أشهر معدودات أنه هلأ يساوي إعادة إكساء. قال لي واحد من مرجحات ومقويات هذا القرار، مع أنه الوضع مو كثير يعني مناسب، قال لي بس عشان شغل الناس، يعني خلي هالدهان يشتغل والبلاط يشتغل والحداد يشتغل، الله يزيد خير يعني في هذا الأمر. بس هلا بدي اقول لكم يا بين قوسين، وهي دعوه يعني مشان تقولوها لاولادنا واخواتنا ولانفسنا، قال لي الله وكيلك انا عملت اعاده الاكساء عشان ساعد الدهانه والبلاطه والحداده والنجد. قال لي لك عم بيخاوزوا معي يعني الدهان قلنا له لك يا اخي تعال يوم بيجي يوم ما بيجي، هلا بتحجج مقطوع الطريق. بس انا بدي احكي للشباب شغلي هذه كثير مهمه، يا اخي انت دهان ومثلا شغلك مياومي ورزقتك بالمسكي والطرق أن تنقطع مضبوط من بيتك للشغل، لك يا أخي قديش بده دهان؟ 20 يوم. تعال الزق 20 يوم بهالبيت بهالفيلا اللي عطوك ياها، وقيل على حالك الباب ونام وقوم هون، دق لمرتك لادة التليفونات، اعتبر حالك مسافر، ليك الناس مسافر لغير بلاد، اعتبر رحت لمحافظة ثانية، لك هود مشي مطاق. يعني إذا الناس أرادوا أن يقفوا معك أنت كمان قف معهم وقف مع نفسك. أما مشكلة في مرة يعني في بعض شباب، والله قال لي أحد الأخوة قال لي والله يا أستاذ أنا ماني محتاج لعمال، وشايف الوضع أنت الناس اللي عنده عمال بعض عن فصل، قال لي طلبت 20 عامل، قال لي والله زيادة عن حاجتي بس مشان أجبر خواطر هالناس يعني مشان يأخذوا مالهم معززين مكرمين. قال لي بعض هالعمال هذول 20 المتضررين اللي ما بعرف شو أصابهم ما أصابهم، يعني ما كانوا إيجابيين بالتعامل. هي دعوة يا أخوانا، نحن لم نقف على عمل الخير وحنبقى هيك، لأنه أنت عم تفعل الخير. هذا الأخ اللي جاب 20 عامل ما جابوا مشان عيونهم، ما بيعرفوا هو أصلا، جابوا مشان رب العالمين، هو سيبقى هيك. والرجل اللي جاب الدهان يدفله حيبقى يساعد الناس، بس أنت كمان يعني إذا في حدا بيعرف ناس متضررين كمان يعني يساعدوا نفسهم بخدمة الناس وخدمة من حولهم. وفي شغلات إذا تقدر تسجلها بعد الأزمة، إن شاء الله الأزمة ستنتهي بإذن الله تعالى 100% منتهي، تخلينا نسجل ملاحظات شو لازم علينا نشتغل بعد الأزمة. يعني تخيلوا إذا واحد، لأنه أنا في عندي حالة شخص فعلا صفر صار متضرر. إجا رجل قال له تعال أخي تقعد عندي حارس حراسي عنده فيلا. قال له حراسي أنت ومرتك ولادك حارس في عنده بيت بالعادة وبتشتغل لي هيك يعني شوي بهالزراعة وبتاخذ معاش 15-20 ألف ورقة سوري. والله منيحة واحد متضرر بيته. إجا واحد قال له هاي بيت وكل شيء طبعا كهربتك وميتك وشو والخضار والمناظر يعني طابين بلا الماء يطلعوا هلا اللي قاعدين اللي عم يحصلون اللي عم يستمتعوا فيها. طيب وهي فوق 15-20 ألف. قال لي والله ما رضي. هذا أنا خلاني سجل عندي شغلات شو بدنا نشتغل بعد الأزمة، شو بدنا نشتغل مع بعضنا البعض بأنفسنا بإصلاح أنفسنا وإصلاح من حولنا، كيف على شو بدنا نتوجه. يعني مفيد يا أخواننا كل واحد يستطيع أن ينفع الآخرين أن ينفعه. اليوم أنا يعني جعلت الدرس مدارس بينكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم فرج عنا فرجا محفوفا بألطافك الخفية قريبا غير بعيد بسر الفاتحة.